لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اتقوا الله تعالى واشكروه على جزيل نعمه، فإنه سبحانه وتعالى يوالي عليكم مواسم الخير لتشغلوها بأعمال البر. فعلينا أن نستغل الفرصة ما دمنا في زمن المهلة، وأن ننتهز ساعات العمر، وأن نشغلها بطاعة الله مبتعدين عن معصيته. لطائف المعارف، فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات، وتقرب إلى مولاه بما فيها من وظائف الطاعات، فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد بها سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات. لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. برنامج نعرض فيه أقوال أهل العلم فيما يختص بشهور العام وبمواسمها من الطاعات. والسنة في الأضاحي عدم الإكثار منها، وإنما يكفي أن يظهر من العبد عبودية لله فيها. سئل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: كيف كانت الأضاحي فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، ثم تباهى الناس فصاروا ما ترى. فدل على أن السنة فيها التيسير، وأن الشاة الواحدة تكفي الرجل وأهل بيته قلوا أم كثروا. أما الوصايا المكتوبة فلها طريقها الخاص، لكن البر بالأضحية وتسهيل أمرها أن العبد أن الرجل يشتري الواحدة الشاة فيذبحها عنه وعن أهل بيته وإن تعددوا وكثروا، لأن القضية هي إراقة الدم في ذلك اليوم تقربا إلى الله وابتغاء لثوابه. وهذه الأضاحي قد حاول بعض الناس التشكيك فيها، وذاك لا إنكار لها، لكن قالوا: هذه لحوم تهدر وأموال تنفق، لماذا لا نوفر اللحوم ونبقيها؟ هذه دعوة باطلة، وهؤلاء الداعون إلى التوفير ربما أنفقوها في ولائم الباطل والشر. وآخر يقول: انقلوها عن بلادكم وابعثوا بها إلى فقراء هنا وهناك في عالم الإسلامي، أحق منكم وأولى منكم. نحن نقول: لا ننكر الصدقة على المساكين، ولا أن نبعث بأموال للصدقة على المساكين في عالم الإسلامي، وهذا أمر نعين على الخير، لكن هذه الشعيرة لا يجوز للمسلمين أن يفقدوها من بلادهم، ولا أن يهجروها، ولا أن يبعثوا بها لمن يذبحها هنا وهناك، لأنها قد لا تذبح وقد لا يؤمن عليها. ثم لو أمن عليها إخلاء البلاد من هذه الشعيرة وتعطيل البلد من هذه الشعيرة أمر غير لائق ولا مستحسن، بل هو خلاف السنة. فالسنة أن يحافظ المسلمون في أرجاء العالم الإسلامي على هذه السنة لينقلها الخلف عن السلف ويحيوها. فنبينا ما ذبحها في بيته، إنما ذبحها في المسجد وأعلنها في المسجد، وقال لما صلى أخبر صلى الله عليه وسلم بقوله: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب السنة، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هي شاة لحم. فقدرها فجعل وقتها أو وقت ذبحها بعد أداء صلاة العيد، لأن يوم عيد الأضحى فيه عبادتان: الصلاة والنحر لأهل الأمصار، وفي موسم الحج فيه الرمي والنحر والحلق والطواف بالبيت، فيجتمع لأهل الأمصار الصلاة. لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف.